زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا ماهني ابي شجاع في الفقه الشافعي المذهب. ونختم اليوم او الشرط السنه الباقيه من سنن الوضوء وعلى الخلاف، وتركناها لما فيها من خلاف في المذهب، وهي الموالاه. والموالاه قال المؤلف هي كانت اخر شيء من سنن الوضوء، الموالاه. وقلنا الموالاه سنبين فيها اولا معنى الموالاه. الموالاه هي الا تفصل بين غسل الاعضاء او لا يفصل بين غسل الاعضاء بوقت طويل، بحيث ضابطه الا يجف العضو، الا يجف العضو. وايضا وضعوا لنا ضوابط في المذهب اذا كان المزاج غير متغير، لانه قالوا في وقت الغضب قد يجف العضو بسرعه او ايش؟ طيب او في وقت لا يكون في وقت حار جدا، لان وقت الحراره شيء الحراره بيجف سريعا. اذا المساله عندنا في الموالاه الا يفصل بين غسل الاعضاء بوقت طويل بحيث يجف العضو، فهنا تنقطع الموالاه. حكم الموالاه المالكي دون في المذهب في الكتاب عندنا قال بانها من سنن الوضوء، وهي عندنا في المذهب على قولين، او يعني كان قول القديم وان الموالاه شرط من شروط صحه الوضوء، والقول في الجديد والمعتمد الان في المذهب على انها من سنن الوضوء. القول القديم شرط يعني من فرائض الوضوء، يعني من شرط صحه الوضوء او فرائض الوضوء. تفضل كده. بيسالوا فقره خمسه دي فقرتين في بعض. العموم من الاختيارات صح وغلط. العموم من الظاهر ان الفضل غير في استخراج جميع افراد محتمل التخصيص وحمله على الخصوص تاويل لا يقبل الا بدليل. طيب ايش فيها؟ مش في كده بيقولوا فقرتين في بعض؟ طب ماشي، بس هو المعنى واحد، يعني حتى لو قصدي اجابه واحده للاثنين هتمشي. اجابه واحده؟ اما صح او غلط. بالضبط. وفقره 13 دي بيقولوا ان اختيارين منهم ينفع. يحمل المطلق على المقيد اذا اتحد الحكم والسبب. اتحد الحكم واختلف السبب، اتحد السبب واختلف الحكم. طيب ماشي، اختاروا اللي هم عايزين، يعلموا على اللي هم شايفينه كله صح، مفيش مشكله. نعم، هو في منهم ينفع. نعم. طب الحمد لله ماشيين، هو ماشي يكون فيه بس طالعين علينا سمعه في الامتحانات. طيب. قلنا القول القديم، وهو القول القديم يبقى قول الشافعي فين؟ في العراق. والقول الجديد هو قول الشافعي في مصر، وهذا هو المعتمد الان، يعني هذا في المذهب القديم. طيب ادله القول القديم الذين قالوا بان الموالاه من شروط صحه الوضوء، او قل يعني من فرائض الوضوء، يعني قلها مع السته كانه سابعه، كانه الاركان الاربعه والنيه والترتيب والموالاه، كانوا هذه يرون ان هذا من فرائض الوضوء، يعني لا يكون الوضوء صحيحا الا بالموالاه. والمذهب استدل من قوله تعالى اولا، قال يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم والمرافق الى اخر الايه، فقالوا الايه جاءت فاغسلوا جاءت فيها امر، الامر عندنا يفيد الفوريه والفوريه تفيد التعقيد، اي لا نفصل بينهما بين الاعضاء بوقت طويل. واستدلوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان وحديث علي وحديث ابن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضا في كل نقل صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبين اعضائه في الوضوء، وقالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للواجب، فيكون هذا القاعده عند اهل العلم ان بيان الواجب واجب، فتكون الموالاه ايضا واجبه عندنا. هذا من الايه من السنه حديث هذا. حديث او الدليل الثالث هو حديث خالد بن عمدان ابن معدان الناس خالد بن معدان هو هذا الحديث انتبهوا لأن هذا الحديث هو فاصل في النزاع مع ما فيه خلاف سنبينه حديثيا. حديث خالد بن معدان أرسله عن إحدى أمهات المؤمنين وحديث اللمعة المشهورة لما رجل دخل توضأ فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد في قدميه في عقبيه اللمعة قال اذهب فتوضأ لأنك لم تتوضأ فتوضأ الثانية فرجع نفس اللمعة قال اذهب فتوضأ لأنك تتوضأ فتوضأ الثالثة فقال علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما علمنا ذلك فقال لو إذا قمت إلى الصلاة فاغسل وجهك إلى آخر ما علمه. قالوا هذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن الولاء شرط. من أين؟ قالوا لأن مثل لما رأى اللمعة في عقب الرجل قال ارجع فتوضأ فلو كان لم تكن الموالاة شرط لقال له ارجع فاغسل قدميك وكان يكفي غسل القدمين فقط. ولكن لما قال ارجع فتوضأ فتوضأ الأولى والثانية ثم علمه بعد الثالثة دل ذلك على أن الموالاة من شروط صحة الوضوء. وإلا لو كان كما قلنا كان قال له اغسل قدميك ويكتفي بذلك لكن ألزمه بذلك. إيش إشكالية الحديث؟ الحديث إشكاليته أولا أن في إرسال والمرسل عند بعض العلم فيه ضعف. الإشكالية الثانية أن أحد رواه هو بقية بن الوليد. بقية بن الوليد مدلس وفي هذه الرواية قال تدليس تسوير لم يصرح عنعنة وهو مدلس. لذلك أهل العلم قالوا أن هذا الحديث فيه علة الإرسال وفيه علة أن بقية بن الوليد قد هو مدلس وقد عنعنة ولم يصرح بالسماع. لذلك تكلموا في هذا الحديث وسنبين رد على هذه المسألة في مسألة القول القديم. طيب قلنا هذه الأدلة أيضا من الكتاب ومن السنة. قالوا من القياس. قالوا أين القياس؟ تذكروا بقى الأسبوع الماضي تسألت عن مسألة القياس اللي بين الوضوء والصلاة. هم هنا قاسوا الآن قالوا نقيس الوضوء على الصلاة. قلت أين القياس؟ قالوا الوضوء عبادة والصلاة عبادة. طيب قالوا هو إيش وجه القياس؟ قالوا نقيس الوضوء على الصلاة كما أن الموالاة في الصلاة شرط أو ركن لابد يوالي بين الركوع والرفع والنزول فيكون الموالاة في الوضوء ركن أو فريضة. طب ما الوجه؟ قالوا هذا عبادة وهذه عبادة. طب إيش أيضا الاشتراك؟ قالوا بأن الصلاة تبطل بنقض الوضوء بالحدث بخروج الحدث والوضوء يبطل بخروج الحدث. يعني الإنسان لو كان في الصلاة وأحدث تبطل الصلاة ويخرج. قالوا لو كان يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه فأحدث بطل الوضوء ويستأنف من جديد. فقالوا إذا نقيس الوضوء على الصلاة بجامع أن الاثنين عبادة الاثنين يحتاجون لطهارة الاثنين أو ماش طهارة الاثنين ينتقد تنتقد العبادة الاثنين بخروج الحدث. فقالوا إذا كما أن الموالاة شرط أو ركن في الصلاة فتكون الموالاة أيضا ركن في عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بأنه توضأ في السوق ولم يمسح على الخفين. كان لابس خفين توضأ بدون مسح على الخفين. لا عمر ابن عمر توضأ في السوق ولم يمسح على الخفين ثم ذهب قرب المسجد فقالوا له هناك جنازة فقال أتوني بماء فأتوا بماء فمسح على الخفين ودخل فصل. فقالوا دل ذلك على أن الموالاة ليست بشرط لأنه من السوق إلى المسجد هذه فترة زمنية جف فيها الأعضاء وهو لم يكن قد مسح على الخفين فمسح عند المسجد وقام فصلى للجنازة. قالوا هذه دلالة صريحة على أن الموالاة ليست شرط. وفعل ابن عمر أين الاستدلال؟ مش مسألة فعل ابن عمر فقط، أين الاستدلال؟ مشى فترة. لا أين الاستدلال على أن ما فعله ابن عمر يكون دليلا؟ صحابي. لا مش يكفي. طب جيد ما هو فعل الصحابة ولم يعرضه. أحسنت، هذا لم ينكر عليه أحد من الصحابة فلم ينكر لأنه كان في المسجد فهذا قال أتوني بماء فمسعى ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. نعم وصل للمسجد قيل له في جنازة فقال أتوني بماء فمسعى للخفين ثم قام دخل فصلى. الاستدلال أن فعل الصحابي وحده لا يعني في نزاع المسألة هذه خاصة عندنا في الجديد فعل الصحابي ليس بدليل، القديم كان دليلا. لكن في الجن لسه بدليل لسه من أدلة الأدلة الشرعية يعني. فقالوا لا لا ما كان نسيا توضأ ولم يكن الوضوء. فهنا قالوا استدلوا على ذلك أن لم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل ذلك على أنه على أن المولاة ليست بشرط في الوضوء. أنا لسه خلص بس انتظروني استعجلوا لي. فقلنا هذا القول الجديد، وقلنا قول الجديد هذا هو المعتمد. لكن نرجع خلاص كده بينا لأن القول الجديد هو أصبح المعتمد بأن المولاة ليست بشرط. لكن الصحيح نقول بأن المسألة كلها دائرة على حديث خالد بن معدان لأنه صريح في النزاع. فنقول نرد هل الحديث لم يثبت؟ أهل العلم الروايات التي جاءت قالوا أولا خالد بن معدان أرسله عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإرسال الصحابي ليس فيه ضعف لأن الصحابة كلهم عدول. فما دام بل هو أرسله عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهم ما هم من الخير والفضل والصدق والمكانة، فإذا هذه الإرسال ليس ضعف لأن المرسل مرسل صحابي ومرسل الصحابي كلهم عدول، هذا ليس ضعف. تبقى معنا إشكالية بقية بن الوليد وهو مدلس. طبعا أهل العلم تكلموا في مسألة في بقية بن الوليد حتى قالوا له بقية بن الوليد ده في حديث أحد الرواية، نعم رواية في قضية في حديث خالد بن معدان، وحتى قالوا كن حديث بقية ليست بقية فكن منها على تقية، لأن البقية بن الوليد كما قلنا مدلس وتدليس أشر الأنواع وتدليس التسوية والتسوية بين الشيوخ، وهنا لم يصرح عنعنة. فقالوا جاءت رواية أخرى في السنن صرح فيها بقية بن الوليد بالسماع. يبقى هنا إيش عشان تفسر الإشكالية في التحديث كانت بأن بقية بن الوليد في الرواية التي استدل بها عنعنة وهو مدلس، فهنا في ضعف تدليس. فقالوا لما صرح بالسماع في رواية أخرى انتفت مسألة التدليس، فإذا انتفت العلة التي كانت في الحديث سواء من بقية بن الوليد أو إرسال وهو إرسال عن صحابي فصح الحديث على ذلك. وذلك القول في بأن المولاة شرط قول قوي جدا، وإن كان هو قول المذهب القديم ليس الجديد المعتمد، لكن قولنا القديم يوافق الحنابلة. قول المذهب القديم يوافق الحنابلة في أن المولاة شرط أو ركن وأركان الوضوء أو فرض من فرائض الوضوء كما تقولون، لكن أنا أقول وهو حق هو قول فيه قوي وهو الراجح في نظري خلافا للمعتمد في المذهب الجديد بأنها سنة. لكن قول بأن المولاة خاصة أن الحديث قد ثبت والحديث فيه تصريح مثلا لما جاءه الرجل واللمعة في قدميه قال ارجع فتوضا، لو كانت الموالاه ليست بشرط لكان يكفي غسل القدمين. هذا هو الحديث الشيخ نعم احد رواته نعم طيب الايه معلش استدلوا منها ايه والقياس بتاعه؟ الايه استدلوا بان الايه جاء فيها ذكر الامر بالبتاع فقالوا فيها التتابع والامر والامر فيه الفوريه والفوريه يكون فيها التتابع فلا بد ان يكون فيه الموالاه. طبعا هي اشاره والحديث هو فقط اللي هو فاصل في الايه، هذا قول المذهب القديم. ثم القياس قاس الوضوء على الصلاه بجامع ان الاثنين عباده وان الاثنين يعني الوضوء ينقض بخروج الحدث والصلاه تنقض بخروج الحدث، فقاس الوضوء على الصلاه، الاصل عندهم الصلاه والفرع الوضوء، والجامع بينهما ان الاثنين تفسد العباده بالحدث. فقالوا اذا كما ان بقى الموالاه شرط في الصلاه تكون شرطا في الوضوء، والقياس فيه نظر. عموما الحديث هو الفاصل في المسألة، حديث خالد بن معدان هو الفاصل في هذه المسألة. ولو كان الحديث لم يثبت لكان قول الجديد كان أوجه، لأن أثر ابن عمر هيقدم في هذه الحالة. لا ما خلاص انتفى فيها تدليس العلعنة بتاعت بقية وصرح. أيوه ما هي المسألة كلها كانت في تصريح بقية فصرح، لذلك قلنا الآن خلاص صرح فانتفت العلة، والإرسال ليس بعلة لأنه إرسال صحابي فانتهت. لو لم يكن الحديث ثبت لكان طبعا أثر ابن عمر سيقدم لأنه في وجود الصحابة. ألا يجف العضو، قلنا لما كنت شفت دخلت شرط الموالاة أن يوالي بين غسل الأعضاء بحيث لا يكون هناك فترة زمنية بين ركن وركن فيجف فيها العضو، حتى ألا يجف العضو يعني إيش جزء منه مش ينشف يجف الزمن اللي بين الاثنين ما ينشف. هذه بشرط طبعا قالوا الا يكون جو حار جدا، يا يعني الضابط عندنا يكون في الزمن المعتاد. حتى هذول قال لا يكون المزاج في غضب، لان الانسان لما بيغضب قالوا بيجف يفرز اشياء فيجف الجلد سريعا. فهم يقولون يقول الضابط الا يجف العضو، العضو نفسه لا يجف، ما له علاقه يجف سريعا قبل كل اعضاء، وحسب العضو اللي تركه يعني هو حسب اي عضو اللي هو تاخر في غسله، فبالتالي هينظر العضو الذي قبله الزمن هذا يجف فيه العضو ام لا يجف. ان كان هذا الزمن يجف فيه العضو يبقى خلاص كده بطل الوضوء. لا لو مناد دي بقى لسه ما جفش الجفوف. الجفوف نعم بالضبط. لا الترتيب غير المولات، ما هو انت ممكن ترتب يعني اعمل وجهي واقعد ربع ساعة وبعد كده اعمل ايه ايدي وبعدين اعمل خمس دقايق واعمل رأسي، هذا اسمه ترتيب. لكن لو انت عملت وجهك ورحت عامل رأسك بعد وجهك يبقى مفيش ترتيب، حتى لو في ساعتها ترتيب غير المولات، ترتيب ان هذا بعد هذا بعد هذا. يعني متى يتم غسل اليدين بعد الوجه، متى الرأس بعد اليدين، متى الرجلين، هذا الترتيب. المولاة الزمن اللي هيتم فيه هذا الترتيب. الترتيب هيبقى سنة ولا لسه؟ لا شيخ انت مش بتذاكره بس، انت بتنسى كمان. قلنا الترتيب ركن اركان الوضوء ستة اخوة في المذهب، النية والترتيب والاربعة اللي في الآية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا في لنا الباب. أول شيء الحديث لو صح انتهى. ذلك هم كلهم كان إشكاليته في الماء في القديم إيش إنه ضعف الحديث. والسلام ورحمة الله وبركاته. جيت بنفسك. بس سكوتي لو قلت بذلك وده قوة، لكن لو صح الحديث هتؤول بقى فعلا بعض، فتحتاج ان تقول ان الحديث صريح، الحديث صريح اصرح، وهذا فعل، والفعل لا يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، او انك ستضطر تصرف بقى تعدد مخرج الحديث. وده اللي جعل ان هم ليش اثبتوا السنية هنا، لان الحديث كان عندهم فيه ضعف. الموالاة عند انا ما اذكر الملكية لا حق ما اذكر الملكية لا. الحنابلة يرون انها شرط، ممكن نرجحها. طيب ندخل في فصل جديد، فصل الاستنجاء. ايش احنا خلصنا كل ده؟ ما عندناش حاجه في الصوره. خدنا الموالاه، حتى هو قال انا قراتها، مش انا قرات خمس ولا ما قراتهاش الاسبوع الماضي، ما قراش الموالاه. قال ومنها الموالاه وهي واجبه في القديم، وان يقول بعد التسميه الحمد لله الذي جعل الماء لا الموالاه، وسكت خلاص. وقال واجبه في القديم اثبت، ما ذكر. وان يقول بعد التسميه الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ويخلل هذه الحمد لله ويخلي لخاتم، قد تكلمنا عنها، ويتعاهد ما يحتاج الى الاحتياط، ويبدا باعلى وجهه ويقدم الراس وفي اليد والرجل باطراف الاصابع، كل هذا قلناه على فكره. ينصب على نفسه وينصب عليه غيره بالمرفقين والكفين، هذا قلناه في انا مش ما قراتوش بس قلته في الشرح. قلت لو هو غسل من فوق باطراف الاصابع او لو غسل من اعلى، لكن اهو الراجل اللي بينام اسبوعين ويجي لنا فاكر اهو هو اصلا يبقى نايم وبعد كده عمل كده. شوف سبحان الله ربنا ارسله عشان يقيدني بس مش اكتر. انا ما بشوفوش الا على طول واقع. والخاتم انا قلت عندكم ثلاث حالات في الخاتم. طيب هو بس انا قلتهم مبكرا. ولا ينفض ماء الوضوء عن ينقص ماء الوضوء عن مد. يعني ولا يسرف ولا يزيد عن ثلاثه مرات. تكلمنا في هذه ايضا. مساله لا يزيد عن ثلاث مرات. حتى لا يكون اساسا او على الاقل المده اقل شيء عشان يستطيع انه يكفيه المده. والله لسه بالكوباية بنتوضى يا شيخ بالحرام بالكوباية بتوضى وممكن أقل كده ويسيل الماء على اليدين وينزل يعني تسيله كده وينزل بكوب وقدر الله إن إحنا في كم من سام سنة كده كنا في تجمع معتكفين وما قطع في المسجد وبجزاه الله خير كده أهل الماء يعني قايمين على المسجد كانوا بيبعتوا يجيبوا ماء بس تكلفوا كثير جدا طبعاً قوم في الناس وجبنا كوبايتين وخرجنا البطرة وتوضعنا على الموضوع عشان الناس تتصل في الماء إن كان بيصرفوا إصراف رهيب في الوضوء. ده انت لو عرفت تتقنها دي هتحل لك مشكلة في الحرم كبيرة لانك انت تكون قاعد واحتجت تتوضأ نمت غفلت وبقى وانت في جمعة ولا في تراويح ولا في شيء ما تقومش هتروح تروح عند المية كده تكون معاك بطرتك ولا معاك حاجة تفرشها وتجيب كوب الماء وتقوم انت كده قاعد ومتوضأ وتخلص نفسك والناس عليك وصل عليك كله بيعمل ايه المجنون ده تأتي بالفرائض أربعة الفرائض لا احنا عملناها بيان على المعلم كمان قال في المسجد عشان الاخوه اللي كانوا بيصفوا جدا في حاضر نعملها يعني استنى كده قلناها شويه نزلت الضغط بقى كلها كل وممكن تكون ازازه صغيره وتخرجها من الغطا من فوق وتشتغل بيها كده اهوت بره عشان تحافظ على الميه دي هتحل لك مشكله كبيره جدا لازم تبقى عارف لا يا ميزتها انك انت في موقف معين تبقى ما عندكش مشكله ما بتطلعش تبقى قاعد وتتوضا تحل المشكله ولو في قله ماء خلاص مفيش اسراف ايش هذا ما في دليل على ذلك بالعكس ما في دليل على الكلام على عدم الكلام اثناء الوضوء يمكن احنا ما قراناش انا ظننت ان احنا قرانا طيب ولا يتكلم في اثناء الوضوء ليس في دليل على ذلك يعني اقصد انه ما يجيبش الماء خابط كده نعم او وان يقول بعد الوضوء اشهد ان لا اله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والله ما جعلني من التوابين المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا صحيح لكن اللي قاله في الاول ما هذا ليس فيه اثر لم يثبت هو جعله في ما ذكروش في الشراح بقى بيقولوا به ف لو بدا من اعلى الماء يبقى يبتدي من الاصابع وينزل لو صب عليه احد هيصب عليك هو لو صب على نفسه ممكن يصب كده ولو تحت الصنبور بياخد كده ولو صب عليه احد هيصب من فوق وممكن يصب كده هذا كله جائز يعني مش شرط الخرق فيه الهجوم لا مش الكتف من هنا ليس بشرط لا بشرط ممكن لو صب بالعكس لو بيصب لو هو تحت حنفية طبعا هيبقى كده خلاص لا لو انت تحت حنفية ممكن كمان يضع كده وياتي كده كل هذا جائز التخليل قلناه تخليل اصابع قلناه في الرجل وفي القدمين وشرحناه كمان مرة السابقة من السنة قلنا يعني لو لا بقى يعني تعال بقى قلنا بقى حريم الشيء اللي هو هنا او كمان لو في سنايا في الاصابع وفي تلاحم يتعهدوا لو في وسخ او شيء يتعهد حتى يتاكد من وصول الماء تعهد بشكل اللي هو الوسخ لا يتعهد يعني يتاكد مش لازم يدلك يتعهدوا يعني يتاكد من اصابه الماء لهذه الاجزاء يبقى امرك هناك يا شيخ الدكتور ده يخش بين اصابع يده والطرابين مفيش مشكله نعم الدلك لازم الملكيه اللي هي بالدلك عندنا لا يشترط الدلك قالوا بقى السنة الأخرى مذكورة في الكتب المطولة تركناها خشية الإطالة والله أعلم وطبعا فيها السواك وسيأتي فصل السواك أيضا في هذه والتيمم إحنا قلنا في التيمم قلنا تكلمنا فيها يعني كده يعني في المتن فوق موجود أنا قرأتها بس لا هي مكتوب عليها يعني حسين تحت ما بينها مع زيادة لا يمكن نسخة يعني لكن هي في المتن موجودة المتن المشجع موجودة الموالاة موجودة في السنة فوق في المتن مش عندكم هي نسخة واحدة الاثنين انتو هاي هو اصلا بكده لا ده اهبل، دي حاجه ثانيه مكتوبه هنا ومنها تحت الاسماء. لا فين معكم في دين الاسلام؟ ومنها ومنها ومنها ده النص. لا بس الماتن جاي في جاب المولى، الماتن الماتن جاب المولى خلاص. انت هو مع الطبعه دي يعني محتاجه توطر. راجعوا معايا، خليكم معايا اللي معايا هي معتمد، يعني المتن هي معتمد اصلا. المشكله ان كان عندي اذكر هذه بتاعت الرساله دي، بتاعت الرساله اللي معايا معاكم دار السلام. طيب فرع احنا تكلمنا فرع لو شك في غسل بعض اعضائه في اثناء الطهاره لم يحسب له، وبعد الفراغ لا يضر الشك على الراجح. هذه قاعده مهمه جدا. ان شك اثناء الطهاره واثناء اي عباده يبدا على الاقل كما في الصلاه، هو شك انه ما مسحش راسه يرجع يمسح الراس اثناء الطهاره، لكن لو شك بعد العباده لا يلتفت. وهذه قاعده، شك بعد العباده لا يلتفت اليه. خلص الوضوء وانا ما عملتش ايدي، ما عملتش راسي، او ساعات يبص الى ايده نشفت فما عملتش ايدي، هذا كله يطرحه الشك بعد العباده يطرح. شك اثناء العباده يبني فيه على الاحتياط وياتي به. لو تاكد بقى الشك بعد العباده، لو تاكد ما بقى الشك، لو تاكد ان هو ما مسحش راسه يبقى مش شك. شيخ بالنسبه للموسوس الكلام ده لا يعمل فيه، الموسوس من باب اولى يطرح هذا كله، اللي يعلم من عنده وسوسه يطرح، يعني حتى واثناء العباده يطرح، يعني يستيقظ يركز ويخش يتوضا او في الصلاه ولا يلتفت لما ياتيه الشيطان فيها. يعيد بالترتيب يصل لاخر شيء متيقن انه هو قد غسله ويبني بعد ذلك عليه، او يبني يستأنف عليه. استأنف. قال ولا يضر الشك الراجح لكثرة الشك مع ان الظاهر كمال الطهارة، ويشترط في غسل الاعضاء جريان الماء على العضو المغسول بلا خلاف. يعني الماء يجري زي ما قلت، لو جاب كوباية ولا جاب شيء الماء يجري بس على العضو هكذا، حتى لو ما كانش ده في الغسل. في المسح لا يحتاج لانه هيمسح على الراس كده بايده، لكن في الغسل في العضو اللي يحتاج الى غسل يجري الماء. هذا ضابط مهم يعني عندنا. لابد الماء يجري على العضو، يعني ما يجيبش بايده كده ميه ويقوم ماسح، يبقى ده مسح، ده ليس غسل. الغسل لا، يجيب الغرفه وينزلها كده فالماء ينزل يسيل من اعلى لاسفل، هذا جريان الماء على العضو. في الوضوء، في الوضوء، في الوضوء بيغسل في غسل الاعضاء المغسوله. غسل الاعضاء وهو في الغسل برضه كذلك، هو الغسل لازم الماء ينزل، امرار الجسد على الماء على الجسد، مش يجيب شويه ميه يقعد يعمل في جسمه كده يبقى غسل، ده مسح. لو خد كده هو اتكفى ليه؟ ما هو افضل مني ومنك والنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي، المهم ان الماء يجري على العضو ما يبقاش مسح بس. خلاف الرقص قلنا المره اللي فاتت نفس الماء اللي غسل في الرقص عندنا في المذهب ماء مستقل للاذنين. الاذنان ماء مستقل. وهو فيها ثلاث حالات، ان يمسح الراس وياخذ منها بالماء بالاذن، او ماء او اذن مستقله، او قلنا الزهري كان يرى بان الاذنان من الوجه فيمسح الوجه والزياده عن الوجه عند الاذن. والصحيح ان هو المذهب عندنا ماء مستقل للاذن، وما الاخذ بقول ان الماء الفائض عن الراس يمسح بالاذن لا اشكال، لان عندنا الاذن ليست بفريضه، هي سنه عندنا. فلا اشكال فيه. نعم. ده في الشافعية بس يعني؟ لا، وايضا عند الحنابلة ايضا للحديث الاذنان من الراس فيه ضعف اصلا. ايوه الجمهور ايه؟ الجمهور على خلاف ذلك يعني ولا على ذلك؟ ما هو الجمهور مفرق، انا الان احنا مش في المقارن بقى، مش عايزين ندخل في الفقه المقارن. لا عايزين نعرف بس الباب الشيخ شيخ. ما هو هنتفق، انا هفتح كده. هنفتح في مشان قلنا مذهب والله يا ريت. لا يا شيخ احنا خلينا نرجوكم، خليكم بس معايا في ضبط المذهب ده، ما تستعجلوش احنا لسه ما تستعجلوش. ندخل في فصل الاستنجاء. قال وفصل الاستنجاء واجب من البول والغائط. الاستنجاء واجب. قال واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة أحجار، وهو أمر وظاهره الوجوب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم من الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار يستطيب بهن تجزئ عنه. رواه أبو داود وأحمد والدارقطني وابن ماجه بإسناد حسن صحيح. طيب المؤلف طبعا قال الاستنجاء واجب من البول والغائط. هنا في نكته مهمه جدا، نكته يعني مش نكته سمعته على الدعوان، فائده مهمه. لماذا اتى المصنف لباب الاستطابه او باب الاستنجاء وقضاء الحاجه بعد ان اتى بباب الوضوء؟ هو كان، وهذه له حكمه فيها او له تدبر، يعني هو الآن لماذا بعد أن انتهى من الوضوء وفرائض الوضوء وسنة الوضوء أتى بباب الاستنجاء؟ ممكن أحد يتدبر لماذا؟ في فائدة فقهية مهمة جدا، ويريد أن يشير لإشارة مهمة. إيش هي؟ أحسن، تقول تاني كده بقى جميل، قولها تاني كده. عدم وجود النجاسة شرط صحته. طب لا انت براجع الجملة، انت هتوافق على اللي انت قلته؟ كنت بادي صح. قول تاني. عدم وجود النجاسة. بلاش عدم، طيب وجود النجاسة، قولها لي بالأصل، بلاش النفي. وجود النجاسة مانع صحته أو مانع على نقطة الوضوء. بعض الناس تظن ان هي عشان تتوضا لازم الاول تستنجي. ايوه الاول. طب معناه ايه؟ تصلح له. هو ابتدى صح، ما اعرفش خاف ليه. وجود النجاسه ليس مانع من صحته. هو هذا. انت كنت بادئ صح، وجود النجاسه ليس مانع. ليس مانع او ما تقولوش وجود النجاسه، ان الاستنجاء والاستجمار ليس من شرط من صحه الوضوء. انت عكست، انت كنت هتجيبها بس انت ما اعرفش خفت ليه انا ما دخلت. ما انت ما قلت عدم فانا قلت صح، اقلب إيه عشان تصل، فانت اشكال، لكن انت كنت عايز تقول كده. ما هو انا اقول هو المقصد ما ادفناها، هو اللي احنا قلنا نقوله ايش وافقه هنا في المساله ايه؟ اتى بالفرائض والسنن ثم اتى بباب الاستنجاء والاستطابه عشان يشير الى ان لا يشترط ان من صحه الوضوء أن يقدم باستنجاء أو استجمار، بل يمكن أن تتوضأ وأن وتأتي بالوضوء ثم تزيل النجاسة بالاستنجاء أو بالاستجمار بشرط طبعا عدم مس العورة فيما لا يفقد الوضوء. وهذا الذي يريده ليرد على من يعني الأحناف وغيرهم عند من يرى بأن لابد من الاستنجاء أولا ثم الوضوء، أو أن الاستنجاء ينقض الوضوء، وهذا ليس صحيح. فهمتم الإشارة اللي عند المؤلف؟ مهمة، لذلك الترتيب اللي أتى به الآن أخر الباب. أنت واضحة عندك يا رامي ولا لا؟ أصل سكت خالص. لا أنا في عندي مسألة. لا مسألة فرعية. لا خلوني أمشي، مش كل مرة. طيب أنت دلوقتي حضرت؟ ما فهمتش. طب يبقى خلينا معنا ما فهمش الأول. هو أخر الباب الاستنجاء والاستجمار بعد الوضوء، مع إن حتى يشير لك يقول لك إيش؟ ليس هناك علاقة بالوضوء ووجود النجاسة على الجسم. ما هو الاستنجاء ايش هدفه؟ ازاله النجاسه من على من الجسم، او الاستجمار. الوضوء ممكن اتوضا وفي نجاسه على البدن. الوضوء صحيح وازيل النجاسه بعد ذلك بالاستجمار او الاستنجاء. ما هو مش لازم الاستنجاء يكون قد يكون فيه خروج البول او الغائط. لا، ممكن الاستنجاء هو الازاله فقط، والاستجمار اللي هو الازاله فقط. فهو يقول ممكن، يعني واحد صورتها ايش؟ واحد عزكم الله مثلا فعل الحدث تبول او تغوط ولم احدث يعني ولم يتنظف وقام توضا، ثم بعد ان توضا اراد ان يستنجي ويستجمل. هذا هو الذي نريد ان نبينه الان. الوضوء الذي توضاه صحيح وهو متوضا، وجود النجاسه عليه في بدنه الان ليست ناقضة للوضوء، بس يزيل النجاسة بعد ذلك، يزيلها وجوبا لأنه لن تصح الصلاة إلا بإزالة النجاسة. لكن ليس هناك ربط بين الوضوء وبين وجود النجاسه، لكن بشرط لما يجي يزيل النجاسه عندنا لا تلامس العوره بيديه حتى لا ينتقد الوضوء. هذا الذي اراد ان يشير المؤلف، كيف ظهرت الاشاره لما اخر باب الاستنجاء لبعد الوضوء يبين لنا ذلك. فهمت دلوقتي؟ طيب بس يا شيخنا يعني قضيه ازاله النجاسه من على الجسد دي ماشي، حضرتك مثلا من الحل دي صعب ليش؟ ولا صعب ولا حاجه، لو بيزيل بحجر او بماء لن يلامس شيء. لا انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على ايه؟ ما يكونش زياده بقى، بتكلم على الموجود مش زياده. ايش الصعوبه؟ انا قلت لك اهو الان لو عايشين بحجر او بماء لن يلامس، لا يشترط الملامسه. خلاص بقى، ما احنا مش عايزين، احنا نتكلم الان في اصل الشيء يا اخو، ما تجوش تجيبوا مثلا ايه الشيء اللي ممكن، ما هو لذلك قلنا بقيد بان هو لا يلامس العوره عشان لا ينتقد الوضوء، ده اللي احنا نريد نبينه. مش كده ان يكون الشيء مره يعني ما يكونش زياده على النجاسه، يعني مثلا الموجود بيستروا قبل دوت ممكن يجيب مثلا تظن ان هو ايه؟ زال النجاسه وخلص الموضوع كده. يعني ممكن حد يظن مثلا ان هو بيستشعر ان في شيء زاد او حاجه خرجت قدامي. طيب وايش علاقتها؟ هو ده مناسب يا شيخ. النقطه اللي هي ممكن تلتمس على اي حد، يعني هو شرط ان هو ايه؟ لا يلامس عوره. اه. وشرط ثاني هو مش شرط، بس هو احنا المفروض ان فاهمين ان هو خرج زياده ثانيه هو ده خرج. ده خروج حدث يا خلاص، ده مش معني ليه. ده مش محتاج نتكلم فيه. ده كلامنا كله في مساله ان هل في تفاوت بين الوضوء صحه الوضوء وبين ازاله النجاسه؟ لا، ممكن يزيد يتوضا ثم يزيد النجاسه بعد ذلك. هيجي ده، بص مساله ثانيه ما تفرعش، مش هجاوب. ما الماء ما يلامس العوره، هياتي ناقض الوضوء لها بابها، مش هتكلم ناقض الوضوء. بس احنا كل ما نقول حاجه هتطلع مساله، هنفارق اللي احنا بنتكلم، اساله في اللي احنا بنتكلم فيه الان، والاتي سياتي ان شاء الله. اصبر هذه المساله. نعم طيب، قلنا الان يبقى هذه اولا المناسبه الموجوده في الباب، عندنا الاستنجاء والاستجمار والاستطابه، والثلاثه بمعنى واحد عندنا، الاستنجاء او الاستطابه طلب الطيب، يعني ان الانسان يطيب نفسه من النجاسه، والاستنجاء من ايضا من النجاه، يعني ينجي طلب النجاه، يعني ينجي نفسه من القاذورات ايضا. وهذا الاستطابه والاستنجاء، وايضا الاستجمار نفس المساله، بان هو يستخدم الحجاره، كلمه الاستجمار يعني معلومه انها في الحجاره فقط تكون، يعني خاصه بكلمه الاستجمار تكون باستخدام الحجاره، لكن الاستطابه والاستنجاء بتطلق على الماء وعلى الحجاره. يعني الاستجمار بيطلق على الحجاره فقط، الاستطابه والاستنجاء يطلق على الماء أو على استخدام الحجارة. نبدأ بحكم الاستنجاء كما قال المؤلف، الاستنجاء واجب، واستدل على الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة أحجار، وهذه لام الأمر، والأمر يدل على الوجوب ما لم يأتي صارف، فقلنا هنا لذلك قال وليستنجي بثلاثة أحجار، وهذا أمر وظاهره الوجوب. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار يستطب بهن، فدل ذلك أيضا على الوجوب. وأيضا من حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حديث سلمان الذي جاء فيه اليهودي قال علمكم الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال نعم، علمنا كل شيء حتى علمنا كيف يقضي المرء حاجته، ثم قال ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا، والنهي عن شيء أمر بضده، فنهانا عن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا سنبينها، يبقى هو أمر بوجوب الاستنجاء، لأن لما ينهى عن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار والنهي عن شيء أمر بضده، فكان هذا أمر بوجوب الاستنجاء. هذا أيضا، وأيضا كما جاء من حديث الصحيحين، هذا بيناه خلاص تصريحا، حديث الصحيحين لما عن حديث ابن عباس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، او مر بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان لكبير، وفي روايه ولكنه كبير بل هو كبير، وكأما احدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي روايه لا يستتر، ونحن نريد روايه لا يستنزه، لان لا يستنزه الاستنزاء يعني لا يستنجي، فكان العذاب على انه لا يستنجي، ونعذب على ذلك دل على انه ترك واجب. طبعا البعض يصف الحديث على انه انه يعذب بسبب عدم صحه صلاته، لكن الصحيح ان الوسائل لاحكام المقاصد. هو يعذب لانه لم يكن يستنجي، وايضا بطلت الصلاه التي صلاها بدون استنجاء، لكن فهو يعذب على الاستنجاء، على ترك الاستنجاء، ويعذب على صحه الصلاه ايضا، على صحه الصلاه. لكن الذي نريده معنا الان بانه الوسائل لاحكام المقاصد، فكان العذاب على حتى لو قلنا بعدم صحه الصلاه والنتيجه لانه لم يكن يستنزف، فكان يعذب على ايضا على عدم الاستنزاف من البول. دل ذلك على ان الاستنجاء او واجب، حكمه واجب، هذا الذي قاله المؤلف. على الماء والحجر، الاستنجاء والاستطابة على استخدام الماء والحجر، والاستجمار على استخدام الحجر فقط، اي حاجه. نعم، استجمار الحجر فقط، والاستنجاء والاستطابة على الماء والحجر فقط. ما هو يريد ان يقول الان، طب هو بيعذب على الصلاه، هو يريد ان يقول الحديث انه بيعذبه على بسبب ان الصلاه لم تصح، مع ان الحديث بين انه كان يستنزه من بول. فبعضهم قال لا، هو بيعذب بسبب صحه الصلاه. قلنا طيب، الصلاه المقصد الوسيله اليها كانت ايش؟ الوضوء. فلو كان يعذب على عدم صحه الصلاه بسبب بانه لم يكن متوضئا، يبقى ايضا العذاب على الوسيله ايضا، الوسيله تاخذ حكم المقصد. يعني اذا قلنا حتى بالعذاب على صحه على عدم الصلاه، فبسبب انه لم يصح الوضوء، فيكون دخل العذاب على الوضوء ايضا، على عدم الاستنجاء. احد الروايات على ان هو قالوا ان العذاب كان على نزلت النجاسه ليست امر، من باب التركات، فالعذاب على الصلاه وليس على نزلت النجاسه، بدليل ان نزلت النجاسه ليست واجبا، دي مساله اخرى الان ليست معنا. نزلت النجاسه ليست واجبة على الفور، لكن متى تكون واجبا؟ اردت تصلي وهي ضابطها. يعني واحد جاء نجاسة على بدني، هل لازم يسارع ان يشيلها او على ثوبي؟ لا. وفي رواية يستنزل يعني لا يتنظف. طب هو حتى لو لم يتنظف ليس عليه شيء، لكن متى يكون عليه شيء؟ ان اراد الصلاة، فتكون صلاته باطلة. فاولا يقول هو عذب لان الصلاة لا تصح، لان ممكن يترك النجاسة على بدني لا ينام عليها، لكن هو حدث العذاب لانه صلى صلاه غير صحيحه. هو الشيخ هو لو ترك النجاسه شفنا على ثيابه، الثياب اصلا ستصبح غير طاهره ساعه الصلاه. طيب ما هو ده اللي احنا قلناه. طيب. اللي انتم حتى لو قلتم انه يعذب على الصلاه، قلنا لهم طب هو الوسيله التي ادت الى عذابه تاخذ حكم المقصد. فلنا ان نقول بان هذه الوسيله واجبه، يعني هو لن يستطيع ان يؤدي صلاه صحيحه الا ان يزيل النجاسه اللي على بدنه، فكان الوسيله لها حكم المقصد. فايضا واجبه، احنا كلنا عشان نثبت ان الحديث ده يودينا حكم الوجوب. احنا طبعا عندنا ادله اخرى، احنا بنتناقش فقهيا ليش هم حتى لمن قال بان العذاب على الصلاه، نقول لهم الوسيله لا حكم المقصد. فايضا الوسيله لابد تكون واجبه. كل سبيل الى التنوع ليس واجبا في نفس اللحظه التي احدث فيها ان يزيل. نعم، عند الجمهور، على الجمهور انه لا، ازاله النجاسه ليست على الفور. يعني اللي كان ليس مطالب بصلاه فلا يجب عليه. عند المطالب بالصلاه هنا اللي هنا اللي يجب. طبعا هذه خلافيه نتركها الان. معظم المقصود معنا احنا النص الموجود اللي ذهب على حاجات مغفل يذهب يعني ليس ذهب الى الغائط فليذهب معصر، يعني وكان وقتها يبدا الاستنجاء. فين؟ اه هنا بيقول الشيخ مش ذهب، مش اذا قام احدكم من الصلاه او كده، لا اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معصر الصحراء يستطيب بهن. طيب. وبعدها وليستنجد ثلاث فلذلك يعني فيها الدلاله على الفوريه في شيء، يعني او ان هو لابد يزيلها في الفور. لا، هو الحديث كلها، المساله كلها اراده الصلاه، كل هذا لاراده الصلاه. حتى عندنا في المذهب وغيره ايضا المساله كلها ان الازاله هنا متى تكون واجبه؟ عند اراده الصلاه الطهاره. اذا لم يكن يريد الصلاه فلا يجب عليه الفوريه في ازالتها. طيب، قوله من البول والغائط يؤخذ منه، يقولون الاستنجاء قرار بين حكمه، قال من البول والغائط. استغفر الله. غرفة يمكن نخدم الغرفة. طيب. قال ومن البول والغائط جاي يا شيخ، جاي جاي جاي، انتظر جاي، كله هذا جاي، الباب كله عند ذلك. قال وقوله من البول والغائط يؤخذ منه انه لا يجب من الريح، يعني الاستنجاء هذه ايضا مهمه، لا يجب الاستنجاء من الريح. هذا طبعا العاجم بعضهم حتى يعني يدخل ليستنجي من الريح حتى، وهذا ليس كما سيبين، بل قال الاصحاب لا يستحب. قال الجرجاني انه مكروه. قال الشيخ نصر انه بدعه ويأثم به. قال النووي في شرح المهذب اما قوله بدعه فصحيح، واما الاثم فلا، الا ان يعتقد وجوبه مع علمه بعدمه. واضح هذه. وقال ابن الرفعه اذا كان المحل رطبا ينبغي ان يجيء في وجوب الاستنجاء منه خلاف بناء على نجاسه دخان النجاسه، كما قيل بمثله في تنجس الثوب الذي يصيبه وهو رطب. ثم قال وقد يجاب بانه لا يزيد على الباقي على المحل بعد الاستجمار. ويريد ان يقول الان الاصل في الريح خروجه لا يجيب، لا يجب عليه الاستجمار. طيب الا طبعا هو بين ان نقل بعض قال لا يجب ولا يستحب، وبعض قال انه بدعه، وحقا هو بدعه لان ما سوى فيه شيء. الا ثم بين النووي متى يأثم، اذا كان بعد ان علم بعدم الوجوب او عدم بعدم صحته واصر، فكون هذا في الباب الذي يأثم بها. اذا كان المحل رطبا ينبغي ان يجيء وجوب الاستنجاء منه خلاف، يعني ان اخرج وشعر من المحل رطب يريد ان يقول ايش؟ لو كان المحل اصلا رطب فاخرج ريحا، فلو لازمت محلا رطبا قالوا هذه التي في خلاف هل يستنجي ام لا، مثل ايش؟ مثل الدخان، نجاسه حرقت عذراء وفيها دخان، فالدخان هذا اللي خرج لامس محل رطب هيتكثف وينزل. الدخان بعد ان كان دخانا ودخان هواء، لكن لو لامس محل رطب سيتحول الى ماء فيكون نجس، لان هو كان دخان نجس. فقالوا لو كان ريحا لامس محل رطبا هنا يكون ايش؟ هنا هو اللي قال فيه خلاف، يبين ان فيه خلاف، لكن في فارق حقا في القياس. ايش الفارق؟ هو مقاسه كدخان، انتوا مش معايا، لا ركزوا. قال بناء على نجاسه دخان النجاسه، نجاسه احرقت عذراء مثلا او شيء احرق ففي دخان، لامس محل رطب فتكثف ماء، فقالوا نقيس عليه الريح، لامس محل رطبا. احسنت، والريح ايش؟ هتقول دي معايا. احسنت وانت طيب، ما انا اريد ان اقول القياس فيه نظر، لان دخان النجاسه هو اصل نجس والريح الاصل فيه الطهاره، فلذلك القياس فيه نظر. لذلك هو قال، قال ايش؟ قال على خلاف بناء على نجاسه دخان النجاسه، والصحيح انه لا يستنجي منه، كما قيل بمثله في تنجس الثوب الذي يصيبه وهو رطب. بتسوي ما مبلول مثلا. طيب قال كما قيل بمثله في تنجس الثوب الذي يصيبه وهو رطب، اي ما ثوب يصيبه وهو رطب. ثم قال وقد يجاب انه لا يزيد عن الباقي عن المحل بعد الاستجمار، يعني هو يتكلم عن اذا كان المحل مكان الاستجمار ولم يزيد فلا حرج كانه من باب الاثر الذي يعفى عنه. سياتي بمراتب الان الاستجمار او الاستنجاء. قال الافضل في الاستنجاء ان يجمع بين الماء والحجر او ما في معناها او في معناه. يعني ايش في معناه؟ دقيقة، عايزين. قال الاستنجاء ان يجمع بين الماء والحجر، بعد كده الكتب تبقى معاكم يا اخو، مش هينفع كده لان الكتب مهمه. ان يجمع بين، او حتى جيبوه على البي دي اف لو مش عايزين تشتروا الكتب، تكون على الموبايلات تنزل. فالاستجماع ان يجمع بين الماء والحجر او فيما معناه. المعنى رايح على ايش؟ معناه على الحجر، يعني يريد ان يقول كما سياتي معنى نبين ما كان في معنى الحجر، صح كده؟ طيب لان يبقى هذه سنبين ايش معنى الحجر، سياتي معنى في مواصفات الحجر، لكن عشان تعرفوا المفردات اللي بيقولها الشارح مهمه، ما احنا ليش بنتعرض لشرح. فقال الآن أو فيما معناه، يعني ما كان سينزل منزلة الحجر ممكن يجمع مع الماء، كما قلت الآن خشبة مناديل شيء قالع النجاسة صلب جامد كما سيأتي معنا غير محترم كل هذا. لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء لذلك وأنزل فيهم قوله تعالى وهو أصدق القائلين فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وفيه من طريق المعنى أن العين خلي طبعا هذه الآية الحديث الذي نزل فيه فيه ضعف الحديث الذي يعني هو من أسباب النزول قالوا نزل في أهل قباء ولكن سيأتي هو طب سيتعلم عنها الآن عشان نقرأ لنا. وفيه من طريق المعنى أن العين تزول بالحجر والأثر يزول بالماء فلا يحتاج إلى ملاطخة النجاسة ولهذا يقدم الحجر أولا يعني الماء والحجر أفضل المراتب هو ثلاث مراتب الماء والحجر ثم المرتبة الثانية الماء فقط ثم المرتبة الثالثة والأدنى وهي الحجر. ما يزة الماء والحجر أن الحجر أولا سيزيل عين النجاسة ثم يأتي الماء فيزيل أثر النجاسة لما فيه من قوة الدفع في النظافة وهو الماء لذلك يقدم الحجر الأول. هم استدلوا بالآية على أن الآية نزلت في أهل قباء على خلاف في مسألة أهل عند أسباب النزول عند أهل التفسير لكن هو قال هنا ثم أن قضية التعليل أنه لا يشترط طهارة الحجر وبه صرح العجلي ونقله عن الغزالي وأعلم أن الحديث ضعفوه ورواه البزار بإسناد ضعيف ولفظه فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا نتبع الحجارة الماء وأنكر النووي هذه الرواية في شرح المهذب فقال كذا رواها الفقهاء في كتبهم وليس له أصل في كتب الحديث بل المذكور فيها كنا نستنجي بالماء وليس فيها مع الحجر. يعني أراد أن يقول بأن الآية أو يعني أسباب النزول الصحيح أنها كانت الماء فقط أهل القبائل لم يأكلوا ماء مع حجر لكنه ما زلنا على أن المرتبة الأفضل هو الماء مع الحجر إن كان الدليل نزل عموما لكن هو بين ضعف الحديث فيها لكن المرتبة الأفضل هي إزالة الماء استخدام الماء مع الحجر استخدام الحجر أولا مع الماء ثم سيأتي بعد ذلك استخدام الماء فقط لذلك قال كذا روى جماعة منهم من إمام أحمد وابن خزيمة ولو اقتصر على الماء أجزأ لأنه يزيل العين والأثر وهو الأفضل عند الاقتصار على أحدهم يبقى لو نزلنا بمنزلة الجمع بين الاثنين هنختار الماء الأول للمرتبة الثانية إن الماء يقدم على الحجر لو هيفرد يقدم الماء لأن الماء له قوة الدفع يزيل الحجر والأثر الحجارة تزيل العين فقط ولا تزيل الأثر تمعي ولا لا؟ طيب قال والاقتصر على الماء أجزأ لأنه يزيل العين والأثر وهو الأفضل عند الاقتصار على أحدهما ويجوز أن يقتصر على ثلاثة أحجار أو على حجر له ثلاثة أحرف والواجب ثلاث مسحات انتبه بقى هنا انتهينا طبعا من المراتب يبقى المرتبة الأولى الماء والحجر معا والماء الحجر يقدم يزيل العين والأثر بالماء اقتصر يبقى الماء ثم الحجر. طيب إن العين تزول بالحجر والأثر يزول بالماء فلا يحتاج إلى ملاطخة النجاسة من قضية التعليل أنه لا يشترط طهارة الحجر إذا جمع بين الماء والحجر إذا جمع بين الماء والحجر لا يشترط طهارة الحجر لأن الحجر سيزيل عين النجاسة والماء هو الذي سيتولى بعد ذلك لكن لو اقتصر على الحجر سنبين لابد من طهارة الحجر هذا الذي أقصده. طيب جيد أنت ما بتتركش كلمة أنا أحب ذلك بصراحة الماء سيزيل لو كان ماء حجر لأن الحجر يزيل العين والماء سيأتي بالكل بعد ذلك لكن الطهارة ستشترط في الحجر إن اقتصر على الحجر فقط. طيب يبقى المراتب انتهينا فيها. طيب عندنا في الماء لابد تنتبهوا لأصل أن الذي يزيل النجاسة عندنا الماء فقط في المائعات في المائعات الذي يزيل النجاسة عندنا هو الماء فقط الذي له قوة الدفع فأي مائع آخر غير الماء لا يستخدم في زيادة النجاسة طبعا هذه خلاف بين الأحناف كبير لكن المذهب عندنا هو الصحيح الراجح بأن الماء هو الذي له قوة الدفع، والذي نزل فيه الدليل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فكان الماء هو الطهور. وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما استخدم إلا الماء في إزالة النجاسة، لم يرد عنه قط لأنه استخدم شيء غير الماء في إزالة النجاسة. وقد ثبت ذلك في حديث صحيح عن أنس لما كان هو قادم النبي صلى الله عليه وسلم، فبين بأنه إذا خرج كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لقضاء حاجته، فأحمل أنا وغلام لي إداوة من ماء، أنا وغلام لي إداوة من ماء، وهذا الماء يستنجي به النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك النبي عندما أراد أن يستنجي بالماعات لم يستنجي إلا بالماء. وأيضا حديث المغيرة بن شعبة لما وصف لنا قضاء حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فبعد حتى توارى عني ثم أتاه بماء المغيرة يستنجي به، قال بأبي هو وأمي. هذا وصف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الحديث في مسألة كيفية قضاء حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عائشة رضي الله عنها ورضاها ورد عنها قالت لو أمرتن أزواجكن أن يستخدموا الماء فأكثر ما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الماء في الإنقاء. هذا أيضا من رواية عائشة. يبقى كل هذه مش عندك كل هذه أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الماء كما جاء في حديث أنس حديث المغيرة بن شعبة وحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الماء في الإنقاء. ليش أنا بنركز هذه؟ لأنه ورد عن بعض الصحابة بأن قالوا الماء للنساء مش للرجال، منهم الزبير رضي الله عنه وارضاه، ورد عنهم قالوا يرون أن الماء فقط يكون للنساء وليس للرجال، وهذا طبعا مناقض لما نقلناه الآن من الأحاديث. الزبير وعبد الله بن الزبير وسعيد بن المسيب. أتى بمغيرة، أتى باثنين واحدة ثالثة رجل، ستأتي معنا في مسألة الطهارة. أنا قلت في المعاد، اضبط معايا أنت رحت فين؟ أنا كلامي أنا بقالي ربع ساعة بقى بنافع في مسألة مهمة، قلت لم يستخدم في المعاد غير الماء، والاستجمار في حديث طبعا سيأتي معنا وحد يتكلم فيه، تكلمنا في المائعات لا يستخدم إلا الماء. إحنا بس وشيخ سامي تبيع عرض حسن سامي. حديث أنس كان معي داو، كان أنا وغلام لي داو من ماء. حديث المغيرة بن شعبة لما أتى له بماء. حديث عائشة رضي الله عنها قالت لو أمرتن أزواجكن فكان أكثر ما يسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإنقاء في الماء في الإنقاء. هذه الثلاث أحاديث التي استدل بها على لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الماء. فهمت نقصه إيه؟ عشان أي مائع تاني ما يستخدم في إزالة النجاسة، هذا اللي إحنا نريد أن نبينه. لا حتى لو غير الماء، يعني لو جبت مثلا زيت شوربة ماء، احنا نتكلم ما قلناش ماء طهور ولا مش طهور، قلنا ماء. لا الماء اللي قلناه الاول ما كانش في النجاسه، الماء اللي قلناه الاول كان في الطهاره. طيب ماشي، ما احنا بنثبت اللي قلناه، احنا قلناه بقى بالمياه اتكلمنا في الماء اللي يرفع به الحدث، لكن في ازاله النجاسه الان هل يشترط الماء فقط؟ عندنا نعم يشترط الماء، اما غيره من المائعات لو اشترط، يعني واحد جاب عصير ومش حابب يستنجي بيه، هل ممكن يستخدم عصير؟ لا، على اساس هيزيد كانه زي الحجر، لان المرتبه العصير مش زي الحجر، لما ياتي الحجر هتعرف ان العصير عمره ما بيبقى زي الحجر. وصفات الحجر لا يمكن تقول المائعات، هو الماء فقط في المائعات، الحجر له قياس اخر، المائعات هو الماء فقط. طيب لذلك هو قال هنا ايش؟ وقفنا فين؟ خلاص انتهينا من مساله الماء، قال واعلم. قال مساله مهمه لسه انتهى معي، انه قال وهو الافضل عند الاقتصار ويجوز ان يقتصر على ثلاثه احجار، انتبه هنا، يجوز ان يقتصر المذهب لا يجزئ اقل من ثلاث مسحات، افهم بقى، لان هو قال الحديث ثلاثه احجار. المذهب لا يرى بالعدد، يرى الادنى الثلاث لا يجزئ اقل، يعني لو استنجى واحده حجر بحجر لا يصح الوضوء، وتوضا وصلى وضوء باطل حتى لو زال، لان الحديث فيه بيان فليذهب معه ثلاثه احجار. وفي حديث المغيره بقى التي تكلمت عنه ان النبي هو اتى بحجرين وروف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ناريس ائتيني بثالث، ما كانش المغيرة ابن مسعود، احسنت ابن مسعود ده اللي انت بتقول، نعم قال اتيني بثالث، فقولا قال ثلاثة أحجار. وفعلا لما حدث أقل وجبها له ريتس ردها وقال ائتني بثلاثة، فدل ذلك عندنا لا يرزي أقل من ثلاثة. لكن المذهب نظر المسألة مش في عدد الحجر، ذلك هو إيش قال هنا؟ حجر له ثلاثة أحرف، يعني لو حجر ليه ثلاث رؤوس فخد الرأس الأولى ومسح، ورأس الثانية مسح، رأس الثالثة مسح أجزأ، يبقى العدد عندنا هم أثبتوا العدد ك ك ك ك كوجوب، لكن قالوا المسألة في المسح إنه ليس بالحجر الواحد لو فيه ثلاث رؤوس يرزق. ذلك هو قال هنا إيش؟ يجوز أن يقتصر، يقتصر يعني يكون الأدنى ثلاثة، وهذا معنى يقتصر. إذا الثلاث أجزأته كفت تكفي، لو أراد أن يزيد يزيد، يعني احتاج للرابعة يزيد، احتاج للخامسة يزيد. وعندنا سنبين بأن فيها الوتر أفضل، يعني لو احتاج للرابعة واكتفى فقالوا الأفضل يزيد واحد، لأنه في اليوتر جاءت الحديث المبينة، فاليوتر إذا أراد أن يقول استكبر فاليوتر، فدل على ان الوتر مسنون. كما ايضا بينت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الوتر كما كان يحب التيمم، فقالوا حتى لو اكتفى باربعه فالافضل ان ياتي بخامسه ليكون وترا. لكن هذا معنى ان قال يجوز ان يقتصر على ثلاثه احجار او على حجر له ثلاثه احرف، والواجب هو قال ثلاثه مسحات ما لا يجزي، فان حصل الانقاء بها والا وجبت الزياده الى الانقاء، ويستحب الايثار او الوتر، استحب الإطار الوتر. حديث ابن مسعود صح كمان تقول اللي هو في السنة. نعم. وحديث إيش؟ حديث سلمان ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، يبقى عندك ثلاثة الآن. حديث الباب، حديث عائشة فليستنجي، حديث أبو هريرة فليستنجي بثلاثة أحجار ليستنجي الأول، وحديث سلمان نهانا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار قولا، وحديث ابن مسعود فعلا لما النبي صلى الله عليه وسلم رده بالثالثة وقال له ائتني. وهذه دلالة مهمة لأن غيرنا أيضا في المذهب يعني يقول بأن لو أجزأ، لأن العلة عندهم زالت النجاسة، فلو زالت النجاسة بحجر لكان ذلك، لكان يكفي. وهذا في الحجر فقط، في الماء لا يشترط ثلاثة غسلات ولا ثلاثة مسحات، لو حدث الإنقاء بقوة دفع الماء من أول مرة خلاص، لكن في الحجر لابد له، لأنه قالوا أيضا من المعقول الأولى بتزيل العين، والثانية تأكيدا لزالة العين، والثالثة ممكن تزيل الأثر إن استطاعت، لأنه سيبقى أيضا معفو عنه، ولكن لذلك أقل من الثلاثة لا يجزئ عندنا. طيب سنتكلم عن صفة الحجر. واعلم أن كل ما في معنى الحجر يجوز الاستنجاء به، كل ما كان في معنى الحجر. طب إيش هتعرف معنى الحجر؟ لابد تعرف شروط الحجر، سيأتي معنا. طبعا هو في مساله مهمه هنا يعني هنعرج عليها بس كده يعني تستفيدوا منها. اما قال في معنى الحجر يجوز الاستنجاء، معناه انه حدث ايش هنا سمينا ايش اللي خدناه معنى الحجر ده اسمه ايه؟ قياس. احسنت. يبقى هنا عندنا، وطبعا لان الاحناف يخالفون الجمهور بعدم جواز القياس في العبادات، والجمهور يرى جواز القياس في العبادات إن ظهرت العلة وكانت واضحة، فهذا مثال على جواز القياس في نوع من العبادات، وهو في مسألة الطهارة الآن، لأن الدليل جاء في الحجر، والمذهب قاس على الحجر كما سنبين ما كان قالعا للنجاسة، ما كان جامدا صلبا ليس مائعا غير محترم سنبين، لكن هذا يسمى إيش؟ قياس. يبقى تستفيدوا منها وطوع على جنب واكتبوها بمثال على جواز القياس في العبادات، لأن احنا هنا في هذه المسألة. قال واعلم أن كل ما هو في معنى الحجر يجوز الاستنجاء به ولو شروط، ممكن نجملها طاهر قال يعني النجاسة غير محترم، خدوا كده اكتبوهم الثلاثة، طاهر قال يعني النجاسة غير محترم، ورامي كان بيسأل عنهم جاكتوا دلوقتي وهو مش معانا، طاهر قال يعني النجاسة غير محترم. واعلم شروط كل ما هو في معنى الحجر يجوز الاستنجاء به ولو شروط، احدها ان يكون طاهرا، فلو استنجى بنجس تعين الماء بعده على الصحيح. يبقى ايش؟ لو استنجى بنجس تعين، لذلك هو قال في المرتبه الاولى ايش؟ لا يشترط طهاره الحجر، لو افتكرتم لما سالتوني عنها صح؟ لكن لما كان مفردا قال لابد لان يكون طاهر، والا لو كان نجس لابد ياتي بالماء بعده. يبقى ده اول شرط، ان يكون الحجر طاهر. الشرط الثاني ان يكون ما يستنجى به طالعا للنجاسه، منشفا طالعا للنجاسه، يعني يزيل، مش حجر اللي هو مثلا شويه كده رمل على اسمنت. لا ده نظرتك كويس، انت تقصد الاملس، ده مساله ثانيه خليها دلوقتي، بس انا اقصد طالع لان هو يكون قوي، ما ايوه ما يفركش ويتفتت، منشفا فلا يجزئ الزجاج لانه املس. يعني لو كانت الزلطه، بس الزلطه ممكن، لو انت تقصد ان نعم الزلطه املسه فلن تقلع، وكلامك جيد. نعم بس هو يعني استنباطه جيد صحيح، لان هو فيه الاملس كالزجاج، ولا القصب ولا التراب المتناثر. تراب هو ده اللي انا اظنه حقيقه. لا لا لا هو كانه العود. نعم العود. القصب برضه املس. العود. ايوه شيخ، لان هو القصب من الخارج املس. ايوه العود، ما هو العود. ملفوف كمان. العود العود العود اللي فيه. ولا التراب المتناثر، لان التراب لن يكون قالع. التراب بالعكس يدخل ويلزق كما يقول في المكان. ويجوز الصلب، شيء الصلب الحديد كانه. بس طبعا يأمن الضرر. فلو استنجى بما لا يقلع لم يجزه. يعني لو شيء اي حاجه ما تشيلش الاثر، ولو استنجى برطب من حجر او غيره لم يجزه على الصحيح. رطب ليش؟ لان الرطوبه ستاتي على المحل لن تزيه. لذلك هو قال طالعا النجاسه منشفا، يعني يكون ناشف. لو كان الشيء اللي معاه رطب فالماء الرطوبة هذه ستلامس النجاسة فلن تزيل، بل توسع النجاسة تنشرها. في الغالب في أثر هيكون موجود، بس أنت تنقي حتى يكون الأثر غير مرئي. ما هو لابد أنك تفضل تنقي بالحجر إلى أن يغزو على ظنك إن ما فيش أثر، لكن الأثر اللي هو غير اللي هو لا يدرك بالطرف هذا اللي هو المعفو عنه، لكن طول ما في أثر لابد ينقي حتى يصل إلى أنه لا يستطيع أن ينقي بعد ذلك. ان في مرحله الحجر لن يزيلها بعد ذلك. بالضبط. الشرط الثالث الا يكون محترما، فلا يجوز الاستنجاء بمطعوم كالخبز والعظم، ولا يجزي منه كيده ولا يده او يد غيره، ولا يجزي حيوان متصل به كذنب البعيره. خد الديل بتاع عزكم الله حيوان واستخدمه لانه محترم. يده كيده كيده، ولا بجزء منه كيده، يعني ما ياخدش يده يزيل بيها، محترم. ايوه ما يجلس النجاسه بايده. طبعا هذه الناس بتقع فيه لان اليد محترمه، فما يزيلش بيده، لابد من غير ميه. طبعا ما هو هيبشر بايده من غير ميه، ممكن يستخدم بايده بس ميه. لانه قال محترم واليد محترمه، ولا بيد غيره حتى الذيل. انا فاهم انا عارف، بس هو يدركها على طول. وقال انه محترم، واذا استنجى بمحترم عصى ولا يجزي على صحيح. طبعا اصل المحترم، اصل النجاسه جت في حديث عبد الله بن مسعود، دليل على انه لابد ان يكون طاهرا ليس بنجس. لما رد له الروثه قال انه رجس فردها له، فهذا يدل على الطهاره. والقالع للنجاسه لانه هو الحكمه في والعله في استخدام الحجر ان يقلع النجاسه. المحترم لان هذا ايضا لا يجوز استخدام الشيء المحترم. قال نعم يجوز الحجر بعده بشرط ان تنتقل النجاسه. واما الجلد فالاظهر انه اذا كان مدبوغا جاز الاستنجاء به. ليه بقى لو كان مدبوغا؟ احسنت، انت صحيت هناك ورا اهو طلعت، جزاك الله خير، كويس انت معانا مستحضر. قال ليش جاز الاستنجاء؟ لانه الان هيبقى طاهر خلاص، والا فلا. ثم يشترط مع ذلك ان لا يجف في الخارج، فان جف تعين الماء لانه لا يمكن ازالته الا بذلك. يبقى الاستجمار في وقت القضاء وقبل ان يجف المحل. لو جف المحل فلن يستخدم الحجر، لن يفيد، لابد من الماء. هل ايش المشكله؟ الجلد. طب اقول ايه ايش المشكله اللي تحت البحار فيها؟ لا يعني دي بقى مش بتبقى المس. طيب ما لو المس خلاص احنا خلاص حطينا الضوابط بقى، انت قيس على الضوابط اللي عندك. لو ثلاث مسحات، ثلاث مسحات اقل شيء لازم نجيب. لا ما انت مش هينفع لانه بقى نجس. انت لو في بقى، لا انا هجيبها لك، هجيبها لك تلاش. هيبقى لو هتعمله ثلاث اماكن، يعني هو تخين مسحه وتقلبه ومسحه وتقلبه ماشي، المهم ان كل مره مسحات بشيء طاهر ماشي. نعم. طب لسه نرد على حسين. الدباغ احنا خدنا فصل الدباغ. الجلد قبل ان يطهر نجس، يهابه الجلد، طهاره الجلد دباغه. فلو هو قال هنا قبل اذا جاز الاستنجاء به ان كان مدبوغا انه اصبح طاهر، فممكن الجلد هنا يزيل اولى من المنديل لانه ناشف وخشن، لكن لو كان لم يدبغ ما زال نجس فلا يصح استخدامه. معلش هل مش عارف هي هتيجي لسه ولا لا، هل يجوز استخدام الماء الاول ثم استنجاء؟ يجوز بس الماء هيشيل لك العين فساعتها هتستخدم الحجر. ليش؟ لا ساعات لو هيتبقى الماء اقوى، لكن ما في ماء ما يمنع. هو لو المناديل يعني جاء عليها نجاسه من الحين ونحو ذلك اضطر يستنجى ثاني بعدين، بس هو يعني هي ده بيبقى نوع من انواع التدفق. ما فيش مشكله، ما فيش اشكال، المهم ينقي المكان. ما يكونش ينقي المكان. الماء لا يكفي يعني، ده مقصود. بس هو غالبا الماء لابد يكفي، لكن أظهر ان يزيل بالماء ما ويتاكد، لكن الماء هو الذي قوه الدفع، هو الذي يكفي اصاله. لا ما هو لابد الماء الاول. انا فاهم الماء الاول يزيل العين والتنقيه بقى بعد ذلك، والاصل ان المنديل افضل الا ان يكون تاكد من الطهاره، وهو بقى بيضغط فقط ليصفي المكان، لكن ما يبشرها يعني. بس ما يباشرها. لا ما يباشر النجاسه. كل مع ماء اولا ما يباشر. هو هذه اللي احنا تكلمنا عنها المحصره. هو في دليل ولا هو ده بس اجتهاد احترام عدم استخدام اي شيء محترم؟ فعلا النبي صلى الله عليه وسلم طلب الحجر ده اذا كان النجس ما رضاش يستخدمه. ما هو ماشي، ما هو لا مش الماء، هو بيتكلم في اليد مثلا اصلا، لان هو دي مكان ذات النجاسه فلا يباشرها المرء يحترم. هو اصلا انت عندك لا اما اليد، اسف، لا اما الحجر، لا اما الماء. الحجر ما كان مثل الحجر انه يكون طاهر قالع غير محترم. لا ولا الخمر كمان طبعا، لما نرى المذهب نجاسه الخمر نجسه عند المذهب، كنا نقول بالخلاف لا يستخدم، لما وجدش الخمر لا يستخدم. طب ما هو ده مش ماء، ده اسمه شيء، ده مائعات وليس له صفه الطهاره اللي في الماء. الدول الصين بيشربوا الكوره بس ما هو كفار اصلا. لا يعني ما اعرفش ولا ما يعني مثلا ما فيش حاجه مثلا كده ممكن كويس زي حاجه تصطب كل ان هو سايل خلاص مش طبيعي. الموضوع الشاي ده ما ينزلش ولا البيبسي ولا حاجه دلوقتي لسه. البيبسي ده ما ينزلش، سنه انا عشان هو ذكرني. لا ما ينفعش، لازم ماء. قلنا ماء. طب لحظه، عشان اللي هو سائل على مساله الادله، هو هترجع لحديث ان مثلا لما اتاه بعظم فقال هذا طعام اخوانكم من الجن، فنهى عن الاستنجاء بالعظم، وهذا لانه طعام الجن، فقالوا اذا المحترم لا يستنجى به. ومن يعق، انا هقول لك، هو اول الحديث اهو ان هو اولا قال طعامكم من الجن، فاذا كان طعام الجن لا يستنجى به والعظم ده باولى طعام المكلف كطعام، لان احنا بنتكلم عن المحترم ما يجيبش طعام. ايضا قوله تعالى من يعظم حرمات الله، فاستدلوا بعموم ان هذا من تعظيم حرمات الله عز وجل، ان الاكل والطعام واليد والاشياء دي من حرمات باشياء قد كرمها الله عز وجل فلا تستخدم في هذا المكان. طيب ممتاز يا شيخنا برضه عايزين نتكلم ان الاختيار بتكون عدم المباشره بمعنى ان اليد لابد ان يكون فيها ماء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يموت. يعني معنى كده ايش فيها؟ معنى كده الشمال يمسك. الله يهديك راجع الحديث وانت لا ترد على نفسك. بس المسكنه دي الارض دي كده مش منضبطه هي في لا يمسنا. لا يمسنا. طب ايش اللي فيه؟ ده نفس العضو والعضو ليس تكلم عن ازاله النجاسه فارق. الحديث لا يساعدك. دي اداب اداب في قضاء الحاجه سنبينها كنا سنؤجلها ان الوقت خلاص مش هيبركنا. الحديث لا يساعدك فهمتني؟ الحديث هذا في مس العوره. لا احنا نتكلم في ازاله مباشره النجاسه. قلنا الحديث في المحترم بواضح في طعام اخوانكم من الجن ردها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طعام اخوانكم من الجن فقالوا من باب اولى. وايضا قوله تعالى من يعظم حرمات الله. لا دي مش قياس خلاص ده نص معاك طبعا. ما هو لكن بقول ليش محترم؟ لان هينسحب يجيب لعز طبعا مصيبه لو عمل القران ده كفر. لكن لو جاب ورق مكتوب فيه شرع في حديث نبوي مكتوب فيه احكام فقهيه كتب واستخدمها في ذات النجاسه هذا محترم ما يصح. الجرائد لو فيها ايات قرانيه وفيها اشياء وفيها كلام شرعي ما يصح هذا الكلام كله. خلاص احنا بنتكلم حتى الكتب الاخرى اللي هي يعني فيها بعضهم قال حتى اللغه العربيه ايضا كمان بعضهم قال بعض العلماء في ذلك هذا كله ينزل تحت المحترم ان هذا لا يستخدم في ازاله النجاسه. ودي مثلا لماذا قال شروط الحجر المستخدم واشار الى ادوات اخرى للاستنجاء؟ موقاس قلنا شروط الحجر المستخدم لابد وضعه من الادله النجاسه لحديث ابن مسعود لما رد الثالثه الرجس والاحترام من حديث اطعام اخوانكم من الجن ايضا وان يكون قالع لما في موجود قالع النجاسه في صفه الحجر فاراد ان يضع شروط للحجر ثم قاس على هذا الحجر ما كان في مثل الحجر. هذا الذي فهمته من سؤالك ذكر شروط الحجر لان جاءت السنه في الحجر الاستجمار وقاس على ما كان على الحجر يجوز ان يستجمر به او يستنجى به. نعم كله بالنسبه للبول هو النهي جاء عن اليمين كراهه التنزيل عن يسار هذا ليس له علاقه بذات النجاسه. الماء يعني انتبه بس معايا مسه ليس له علاقه بذات النجاسه كلام واضح. طيب خلاص لا انا قلت هو مسه غير موضع النجاسه ومسه النهي عن مسه باليمين اثناء المحترم ماله؟ لا يباشر النجاسه بيده. هو قال هو لا ولا هو حتى وقال الخبز والعظم ولا بجزء منه كيده ويد غيره. كل هذا محترم فما يباشر فيه. اما بالماء او بمنديل كما قلتم لا لو اردتم او بحجر ثم بعد ذلك يستخدم. طب خلاص الماء يكفي ما هو الماء سيزيد الماء اعظم شيء وقلنا في المرتبه. هو الماء ده كده اعتبر يعني من استخدام اليد بذات فيها يعني الماء ده يعني بيبقى متوسط باليد. لا ما هو لا ما تفهمتنيش يا شيخ هاتوا ماء وصبوا الماء الاول انا مش معقول كده انا نعمل بقى. ما نستخدمش الماء لا ايدينا لا يعني ما نحطوش في اليد في الاول الماء ينزل صب الماء صب الماء فالماء يزيل وبعد ذلك اكمل خلاص قلنا ولازم الماء الماء تشيل مش بايد مباشره يا ولا يعني مش فاهم انا بتكلم هندي ما قلنا ان الماء الايد لا تباشر النجاسه خد الضابط اليد لا تباشر النجاسه بتستخدم شيء حتى لا تباشر النجاسه بيدك. ما هي مش محتاجه اللي انا قلته واضح والله اتفضل عشان انا قلت لو انتوا ضبطتوا كلامي اليد لا تباشر النجاسه يعني احنا مش بنتكلم هشيل من ايه، ما انت غسلت ايدك بالماء والصابون خلصت. احنا بنتكلم في هكذا، بنتكلم بانك من شروط الاستجمار ان تاخذ شيء غير محترم، يعني شيء مش محترم وانت تشيل بيه النجاسه، شيء مستقذر او يعني مش نجس، شيء هو. فلذلك قالوا لا اليد لا تستخدم في ذلك، اليد لا تزيل بيها، يعني استخدم اي شيء. انتوا على فكره مصله الماء على المحل ولا نربع الماء في اليد ولا نشرب بيه. احسن خلاص كده قاعدين بنسال. طيب خلاص انتهت كده، نقف عند استدباري واستقبال القبلة، لان هذه نقف عندها، نجعل يتجنب استقبال القبلة واستدبارها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. ايش الكتب المطولة حاشة الإطارة؟ نعم. ايوه بس انا بص اسمعني، عندي المكن فوق بتاعي، بص انا مكن فوق في مولا قبلها فاهم بتبص ليه؟ في الشرح الكبير واهمل، ده في الشرح بالكفايه. انتوا عندكم فعلا في الكفايه ما علقش المتن فوق. لا انا بس بشوف ماشي في الاخر، حتى لو مولادي يعني الحقيقه انا وباقي السنن يعني الكود اللي فات تحت واهم. ايوه هنا لما اتكلم عن مولاي اتكلم عليها قبل وبعد، ده في الكفايه في ده هو في الكفايه قال كده، لكن المتن نفسه بتاع بشجاع ذكر فيه مولاي. يعني هنا بس هو في الكفايه ظن ان هو مش ذاكرها، فاخدها لان هو اكملها، لكن هو في المتن الحقيقي متن بشجاع نفسه ذاكرها فوق اهو. طب عندنا كتب عليها زياده من ولا ايه اللي هو؟ انا بس ارجوكم التسجيل، ارجوكم ان انا ما سجلتش، اريد التسجيل يعني لو امكن في اسرع وقت عشان ننزله على القناه. جزاكم الله خير. تسجيل اليوم من الغرفه، لان ما في تسجيل، يعني نسيت ان انا مسجل من اول الدرس. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يبقى في وقت ايوه زياده من